ومعاد الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس يعني بمكان النجس بنجس صفة موصوف المحذوف أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم. يقول رحمه الله: وما عدا الشرائط. الشرائط جمع شروط، يعني شرط جمعه شروط، وجمع الشروط شرائط. يقول: وما عدا الشرائط، ما سوى الشرائط والأركان والواجبات المذكورات سنة. قوله وما عدا الشرائط، هل المؤلف في هذا الفصل ذكر الشروط؟ طيب، يعني قوله وما عدا الأركان والواجبات المذكورة واضح، لكن قوله وما عدا الشرائط وهو لم يذكر الشرائط. يقول الشرائط تقدم ذكرها قبل صفة الصلاة، والشرائط أو الشروط من المعلوم أنها تتقدم على العبادة، يعني ما سوى الشروط السابقة والأركان السابقة والواجبات السابقة سنة. فتكون أفعال الصلاة شروط أركان واجبات سنن. بين حكمها رحمه الله، قال: فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته. قوله ولو سهوا، حتى لو كان ناسيا، فلو ترك الطهارة ناسيا فإن صلاته باطلة صح، لكنه يسقط عنه الإثم. قال: وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب فإن صلاته صحيحة. إذن إذا ترك شرطا إن كان لغير عذر فلا تصح صلاته، وإن كان معذورا فإن صلاته تصح. مثال المعذور: قال كمن عدم الماء والتراب، فاقد الطهورين. إذا عدم الماء والتراب فإنه يصلي في هذا الحال، يصلي. وصلاته هنا هل تصح فريضة فرضا ونفلا؟ إذا كان لعذر كمن عدم الماء والتراب، إذا عدم الماء والتراب يعني عدم الطهورين، هل تصح صلاته فرضا ونفلا أو فرضا فقط؟ نقول: أما على المذهب فلا تصح إلا فرضا، والنفل لا يصح، لا يصح النفل منه، وإنما يصح الفرض. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الصلاة صلاة ضرورة، والنفل ليس ضرورة. بل قالوا رحمهم الله: إنه يجب أن يقتصر في صلاة الفرض على أدنى واجب، على أدنى واجب، وعليه فيقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا الضالين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، وهكذا. لا يأتي بالسنة من السنن. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الصلاة صلاة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها كأكل الميتة، وما زاد على الواجب ليس ضرورة. أردت الآن. والصحيح أن عادم الطهورين يعني عادم الماء والتراب حكمه حكم غيره، وصلاته صلاة سعة لا صلاة ضرورة، صلاة ضرورة، لأن هذا الرجل فعل المأمور به شرعا، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه فمن عدم الماء والتراب فإنه يصلي فرضا ونفلا، يأتي بالسنان والواجبات وغيره. يقول: أو حبس بنجس صحت صلاته، يعني حبس بمكان نجس صحت صلاته. ما الذي فقد من الشروط؟ طهارة البقعة. يقول: صحت صلاته كما تقدم. نعم. غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن محلها القلب فلا أجزى عنها أو تعمد. طيب، استاذ المؤلف رحمه الله يقول: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية، استاذ النية، قال فإنها لا تسقط بحال. والواقع أن النية، أن استثناء النية لا وجه له ولا حاجة له، وذلك لماذا؟ نقول: لأنه لا يتصور العجز عن النية، هل يتصور العجز عن الماء، عن الطهارة، عن استقبال القبلة، عن ستر العورة؟ متصور. أما النية فلا يمكن العجز عنها، ما دام العقل ثابتا لا يمكن أن يعجز عن النية. ولذلك نقول استثناء النية في الواقع ليس له وجه، والسبب أنه لا يمكن أو أنه لا يتصور العجز عنها. ولهذا قال لأن محل القلب فلا يعجز عنها أو ولا يعجز عنها إلا عند من؟ عند المؤسس صلى الله عليه وسلم. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهوا فيأتي. طيب، أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته وظاهره ولو تركه جهلا. إذا ترك الركن أو الواجب فإن صلاته تبطل ولو كان جاهلا. أما إذا كان متعمد فواضح، لكن ظاهر كلامه رحمه الله ولو جاهلا، ولو جاهلا فعليه. لو كان يصلي سنين عديدة من غير طمأنينة ثم علم، فيجب عليه على كلام الفقهاء أن يعيد جميع الصلوات السابقة، لأنهم لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل. والصحيح في هذه المسألة أنه يعذر بالجهل، أن من ترك المأمور به جهلا فإنه معذور، فإنه معذور، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والجاهل الرسل في حقه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الجاهل الرسل في حقه لم يبعثوا ولا لا، ولم يبين هذا الحكم لأنه جاهل. وعليه فنقول من ترك المأمور به سواء كان ركن أم جهل أو أم واجبا جهلا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأنه معذور. إلا نعم، ويدل على ذلك حديث المصلي في صلاته، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. وعليه فنقول تارك الواجب، تارك الواجب لا يلزمه قضاء ما مضى، لا يلزمه قضاء ما مضى، لكن إذا تبين له الحكم وكان الوقت متسعا فإنه يجب عليه قضاء الصلاة الحاضرة. والدليل على هذا التقييد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء أن يقضي الصلاة الحاضرة دون الماضية. وعليه نقول تارك الواجب لا يلزمه قضاء ما مضى إلا ما كان مطالبا به الآن كصلاة لم يخرج وقتها فيؤمر بالإعادة. يقول رحمه الله ولو تركه لشكه في وجوبه، ولو تركه لشكه في وجوبه، يعني متى ترك شيئا شاكا هل هو واجب أو ليس واجب، يقولون لا تصح صلاته لأن كان الواجب عليه أن يفعل الأحوال. لكن نقول هنا هل الأصل الوجوب أو عدم الوجوب؟ عدم الوجوب. يعني مثلا ترك واجب من الواجبات ما يعلم، يقول الله هل هو واجب أو ليس بواجب، ثم تبين فيما بعد أنه واجب، أنه واجب، فعلى المذهب تلزمه الإعادة. والصحيح أنه لا إعادة، لأنه في الواقع حينما تركه لا يصدق عليه أنه ترك واجبا. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا فيأتي في سجود السهو، سيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه. نعم. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة أو اعتقد لأنه أتى به، يعني لو اعتقد أن الفرض سنة أو أن السنة فرضا لم يضر. فمثلا يعتقد أن الفاتحة سنة ولكن يأتي بها، الحمد لله سواء اعتقدت أم لم تعتقد، تعتقد أتيت بها. حتى لو اعتقد مثلا أن السنة ركنا، اعتقد أن رفع اليدين ركن، نقول هذا لا يضر. إذن لا يضر لا يضر المصلي، مسألة الاعتقاد لا يضر المصلي مخالفة اعتقاده للواقع. فإذا أتى بالركن معتقدا أنه سنة أو بالعكس فإنه لا يضر لأنه أتى بالمأمور به. قال والخشوع سنة، والخشوع فيها سنة، وسبق لنا أن بعض العلماء يرى أن الخشوع واجب. نعم. قال ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. أدب، إذا علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب، لأنه في الواقع مستهزئ بالله عز وجل، مستهزئ بآيات الله. مثال ذلك إنسان أحدث في صلاته، هو يعلم هنا علم بطلان صلاته ومع ذلك مضى، نقول يؤدب، يؤدب. بل ذهب بعض العلماء كما تقدم لنا إلى أنه إيش؟ يكفر. وذهب بحنيفة يكفر بخلاف ومضى فيها أدب بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال. يقول قوله بخلاف الباقي، هذا عائد على قوله وما عدا الشرائط والأركان، يعني بخلاف الباقي، لأنه قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، ثم قال فمن ترك شرطا أو واجبا بطلت صلاته. يقول بخلاف الباقي يعني فلا تبطل صلاته، ولهذا قال بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، لا تبطل من ترك سنة ولو عمدا فلا تبطل. لماذا؟ إذا تارك السنة لا تبطل صلاته، نقول لأن معنى كونها سنة أن تمتاز عن غيرها بحكم السنة، يقول أنها سنة لا بد أن تمتاز عن غيرها بحكم، وعليه فلا تبطل صلاته، ولكنها تنقص صلاته، تنقص، لأن السنن تكمل صلاة. تكمل الصلاة، لكن هذا النقص نقص لا يلام عليه، نقص لا يلام عليه، نقص لا يلام عليه، لأننا لو قلنا إنه يلام عليه لكان يعاقب عليه ولا عقوبة، يعني تنقص الصلاة من حيث يعني من حيث أنه لو أتى بها صارت أكبر. يعني إذا قلنا مثلا أنت الآن إذا صليت أتيت بالسنة لك 100 درجة أو 100 حسنة، إذا تركت السنة صار 80. إذا تارك السنة من ترك السنة ولو عمدا فالصلاة صحيحة، صار صحيحة، واضح، لكنها تنقص لأن السنن تكمل الخلل. لكن هذا النقص هل يلام عليه الإنسان أو لا يلام عليه؟ لا يلام عليه. وقد تقدم لنا أن تارك المأمور، تارك المأمور تارة يتركه لعذر، سواء كان العذر شرعيا أم حسيا فهذا لا يلام، وتارة يتركه لغير عذر فهذا يلام. مثال تارك المأمور لغير عذر، لعذر شرعي، الذي يترك القيام لعجزه عنه، العذر هنا شرعي، والحائض إذا تركت الصلاة في أيام حيضها، في أيام حيضها هذا عذر شرعي، والأول عذر لا حسي، حسي. طيب يقول نعم. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها، وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح. طيب هنا المؤلف الماتب رحمه الله يقول بخلاف الباقي وما عدا ذلك، هل هذا تكرار؟ بخلاف الباقي يعود على السنن، وما عدا ذلك أيضا يعود على السنن، فهل كلامه كرر أو لا؟ لأن كان يغني عنه أن يقول وما عدا ذلك، لما قال فمن ترك واجبا بطلت صلاته وما عدا ذلك السنن أقوال، ولما فهمت انتبه شوف العبارة. المؤلف رحمه الله يقول فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإن نصف الحال أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، ثم قال بخلاف الباقي وما عدا ذلك، أليس كان يكفي أن يقول بطلت صلاته وما عدا ذلك السنن؟ يبين أنه ما تبطل، يقول مثلا بخلاف الباقي أي وما عدا ذلك، طيب يكفي أن يقول بخلاف الباقي ولا يأتي بقوله وما عدا ذلك. نقول قوله بخلاف الباقي هذا عائد على البطلان، يعني لا تبطل، لما ذكر أن ترك الركن ترك الواجب يبطل الصلاة قال بخلاف الباقي يعني فلا يبطل الصلاة، ثم بين هذا الباقي ما هو فقال وما عدا ذلك سنن. إذن قوله بخلاف الباقي هذا عائد على مسألة البطلان وعدمه، وقوله وما عدا ذلك بيان لهذا الباقي ما هو؟